السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس تعليق والإيضاح لكتاب المذكرة في أصول الفقه لعلامة الشيخ محمد أمين بن محمد المختار الجكنيش الشنقيطي رحمة الله علينا عنه. قد كنا في المجلس الماضي وصلنا إلى قوله رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النسخ. يعني ما زال كلام موصولا حول دليل القرآن. ولما كان النسخ يعني يتعلق بالقرآن والسنة معا، ف يحسن إراده بعد الكتاب والسنة أو مع القرآن باعتبار يعني كثرة النسخ في القرآن بأنواعه كلها، فذلك حسن إراده في هذا الموضع. وبعضهم يراعي مسائل تصنيفية كالاعتدال بين الكلام عن مباحث القرآن ومباحث السنة، فيذكر مع القرآن بعض المباحث المشتركة باعتبار قلة المباحث المختصة عند الأصوليين بالكلام عن القرآن مقارنة بالسنة، لأن السنة فيها الكلام عن الثبوت وفيها الكلام عن الأفعال وفيها الكلام عن أشياء متعددة، فحسن من جهة تصنيفية وترتيبية ذكر بعض المباحث مع دليل القرآن حتى يعتدل. طيب، قال: باب النسخ. النسخ في اللغة الرفع والإزالة، كما قال ناظم ورقات: والنسخ نقل أو إزالة كما حكوا عن أهل اللسان فيهم، لكن هنا قال رفع والإزالة. ومنه نسخت الشمس الظل ونسخت الريح الأثر، عفته مثلا. وقد يطلق لإرادة ما يشبه النقل، كقولهم نسخت الكتاب، يعني هذا ليس نقلا حقيقيا حرف بمعناه المتكامل بحذافيره، لأنه لم ينقل ولم يزل ما في الكتاب الأول، وإنما حوكي في الكتاب الثاني ما في الكتاب الأول. قال: معنى كلامي ظاهر، وقوله ما يشبه النقل عبر بأنه يشبهه، لأنه ليس نقلا حقيقيا، لأن ما في الكتاب المنقول منه لم ينقل بالكلية، وإنما نقل صورته منه في الكتاب الثاني. وعلم أن النسخ جاء في القرآن العظيم لثلاثة معان: جاء بمعناه اللغوي وهو الرفع والإبطال من غير تعويض شيء عن المنسوخ، وهذا في قوله تعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان. وجاء بمعناه، طبعا معروف الكلام في تفسير الآية وسبب النزول وما إلى ذلك وتحقيق ذلك، قد تعرضنا له في غير هذا الموضع. قال: وجاء بمعناه الشرعي، فالمقصود أن ما يلقيه الشيطان، مثلا ولو قيل إن الشيطان ألقى شيئا في مسامع الناس، فالله عز وجل يبطله ويبطل. وبعضهم فسره بالشبهات كالشيخ رحمه الله يميل إلى هذا، لكن هذا قول يعني فيه ما فيه. على كل حال، هذا ليس موضع تحقيق للمفسرين في هذه الآية، كلام كثير ينظر في موضعه. وجاء بمعناه الشرعي وهو رفع حكم شرعي بخطاب جديد، وذلك في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها. وجاء بمعنى نسخ الكتاب أي كتابته، كقوله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي تكتب. وهل يستنسخ من كتاب آخر؟ هذا أيضا للمفسرين فيه كلام. وقوله: وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، نسخة الكتاب الذي أنزل على موسى. قال المؤلف رحمه الله: فأما النسخ في الشرع فهو بمعنى الرفع والإزالة لا غير، وحده يعني ليس بمعنى النقل مثلا، وحده رفع الحكم الثابت. وقد ذكر الشيخنا فيما تقدم معاني متعددة يعني للنسخ في كتاب الله. قال: نعم، قال: وحده أي تعريفه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، يعني يكون هناك حكم سابق ثابت بخطاب أول متقدم، ثم يأتي بعده خطاب آخر متراخ عنه يرفع الحكم السابق. هذا معنى هذا التعريف. فقوله الثابت بخطاب متقدم بخطاب متقدم متعلقة بكلمة الثابت، يعني ثبوت الأول كان بخطاب متقدم أول ثم تلاه. أما قوله بخطاب متراخن هذا متعلق بالرفع، يعني الرفع حصل بخطاب متراخن أي متأخن عنه. ومعنى الرفع إزالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتا، يعني لولا ورود النص الثاني لبقي حكم النص الأول على ما هو عليه. وقوله بخطاب متقدم متعلق بالثابت، يعني أنه ثابت بخطاب شرعي متقدم لا بالبراءة الأصلية، لا بالبراءة الأصلية. وقوله بخطاب متراخ عنه متعلق برفع الحكم، يعني أنه مرفوع بخطاب متراخ عنه لا متصل به. وإيضاح تقريره أن النسخة هو أن يرفع بخطاب متراخ حكم ثابت بخطاب متقدم. واحترز بقوله رفع الحكم عما لم يرفع أصلا كالأحكام. الآن سيذكر محترزات التعريف. قال رفع الحكم عما لم يرفع أصلا كالأحكام التي لم يدخلها نسخ، واحترز بقوله بخطاب متقدم عما كان ثابتا بالبراءة الأصلية. إذن لا بد أن نعرف هذا، رفع ما ثبت بالبراءة الأصلية لا يسمى نسخا. فمثلا إذا كان هناك شيء يفعله الناس في زمن النبوة بناء على أنه لم يرد فيه نص ثم منع بعد ذلك مثلا، فهذا لا يقال إنه نسخ الجواز الأول، لا يقال نسخ الجواز الأول. لماذا؟ لأن الجواز الأول كان ثابتا بالبراءة الأصلية ليس بخطاب متقدم. فالنسخ عند الأصوليين يشترط فيه أن يكون الحكم الأول ثابتا بخطاب شرعي لم يكن ثابتا بمجرد البراءة الأصلية. الخلاصة اكتبها عندك، هذا رفع البراءة الأصلية لا يسمى نسخا في اصطلاح الأصوليين، رفع البراءة الأصلية لا يسمى نسخا. وإلا لقيل الصلاة إجابها نسخ، والربا تحرمه نسخ، والخمر مثلا، الخمر يعني هناك كلام، لكن مثلا كل حكم شرع بعد أن لم يشرع نسميه نسخا، وهذا يعني فيه ما فيه كما هو واضح. قال نعم، قال عما كان ثابتا ببراءة أصلية كعدم حرمة الربا وعدم وجوب الصيام والصلاة فإن رفعه ليس بنسخ لأنه كان ثابتا ببراءة أصلية لا بخطاب شرعي. احترز بخطاب ثان، بقوله بخطاب ثان عن زوال الحكم بالجنون ونحوه. إذا كان إنسان مكلف ثم جن مثلا، كلفا ثم جن، هذا لا يسمى نسخا لأنه الثاني هذا لم يزل بخطاب ورد، فهو الذي جعل الحكم الثاني، يعني التجدد ليس تجدد خطاب. قال لك فليس بنسخ لأنه لم يرفع بخطاب ثاني. واحترز بتراخيه عن المتصل بالخطاب الأول فإنه تخصيص له وبيان لا نسخ له، يعني النسخ لابد أن يتراخى فيه الخطاب الثاني عن الأول، أما إذا كان متصلا به فإنه عندهم لا يقال له نسخ بل يقال له تخصيص. وهذا لكن هذا من أوجه الفرق، يعني وإلا فالتخصيص أيضا لا يكون في جميع الأفراد وإنما يكون في بعضها. قصر الذي عمم اعتماد غير على بعض من الأفراد لا يكون نسخ، يعني رفعا لجميع الأفراد. فالخلاصة أن النسخ لا يكون متصل، لا يمكن أن يأتي مثلا صلي لا تصلي مثلا، لا، ولو بعد يسير مثل الناس الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيتم فلانا وفلان فحرقوهما بالنار، فلما أرادوا أن يذهبوا ناداهم وقال إني كنت أمرتكم إذا لقيتم فلان فلان تحرقون بالنار فلا تحرقون بالنار فإن النار لا يعذب بها إلا رب النار ولكن اقتلوه. فهذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا حديث الصحيح، فهذا نسخ لكنه وتراخى مع أنهم لم يتمكنوا من العمل به لكنه نسخ لأنه تراخى، كما سيأتي أن النسخ يكون قبل التمكن ما في إشكال. فلا بد أن يكون ثمة تراخ بين الخطابين. قال بتراخي عن المتصل بالخطاب الأول فإنه تخصيص له وبيان لا نسخ له، كقول تعالى ولله على الناس حج البيت، لو قيل هكذا الناس كلهم عليهم حج البيت، فثم قال من استطاع إليه سبيلا، إذن رفع بعض الأفراد، هذا يسمى تخصيصا متصلا ولا يسمى نسخا. والتخصيص والتقييد ونحوهما هما من باب البيان كما سيأتي الكلام عليهما في موضع نشر. قال فإن بدل البعض من الكل فيه رفع حكم وجوب الحج عن غير مستطيع ولكنه متصل به فليس نسخا لأنه لم يتراخ عنه، وكقوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير، فرفع حكم الأمر بالكتابة في حق من لم يعلم فيه خير المفهوم من الشرط ليس نسخا لأنه متصل به كونه فكاتبوه عام في من علمنا فيهم خيرا ومن لم نعلم، ثم جاء إن علمتم فيهم خيرا فرفع عن بعض الأفراد لكنه متصل فلا يسمى نسخ، لا يسمى نسخ. وهذا يفهم منه أن التخصيص إذا تأخر بحيث أمكن العمل به فإنه يسمى نسخا، وهو كذلك وكذلك التقييد، وهذا سيأتي إن شاء الله تنبيه الشيخ عليه في موضعه لأنه متصل به، وستأتي إن شاء الله أمثلة كثيرة لهذا في مبحث المخصصات المتصلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما المخصص المنفصل فإنه لا يعلم، لا يلزم على الراجح معرفة تراخيه عن المخصص، ولعل هذا يأتي في موضعه إن شاء الله عن العام عن المخصوص. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال قوم إن النسخ كشف مدة العبادة بخطاب ثاني إلى آخره. حاصل هذا القول الأخير أن النسخ بيان لانقضاء زمن الحكم الأول. الأصل أن النسخ يعني عند الجمهور يقولون هو رفع على وجه لولاه لكان ذلك الحكم الأول ثابتا، وبعض المعتزلة وغيرهم وبعض العلماء من المعتزلة وغيرهم فسروا النسخ بأنه بيان للتخصيص في الزمن، بمعنى أنهم يقولون الثاني إنما يبين أن الأول كان له وقت معين وانتهى، ولا يرفع ولا يبطل حكم الأول. فإن قيل طيب ما الفرق بينهما؟ في النهاية النتيجة واحدة. الفرق يقولون أن على قول الآخر أن على قول هذا الثاني أن الأول أصلا كان مؤقتا بوقت معين، لما انتهى يعني لم يكن ليكون مستمرا. وعلى كل هذا القول الثاني يعني يمثلون الفرق بينهما حتى يكون واضحا بفسخ الإجارة وانتهاء مدتها، فانتهاء مدتها هو أصلا محدد بزمن معين سينتهي فيه فانتهى، وأما فسخ الإجارة بمعنى أنه كان الأصل أن تستمر ثم فسخت. وبعضهم قال هذا التعريف نظر إلى النسخ عند الله بالنسبة للناسخ هو الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى يعلم من بادئ الأمر أن هذا الحكم له وقت معين سينتهي. والآخرون نظروا إليه في حق المكلفين أنهم لا يعلمون وكانوا يظنون أن الحكم سيكون مؤبدا لولا ورود الحكم الثاني. وصاحب مراقي أشار إلى قولين كما سيأتي. قال: حاصل هذا القول الأخير أن النسخ بيان لانقضاء زمن الحكم الأول، لأن ظاهر الخطاب الأول، لاحظ كلمة ظاهر، وهذا ظاهر يعني ظاهر متبادر للمكلفين، أن الحكم مؤبد والناسخ قد دل على انتهاء زمنه. وأشار إلى القولين في المراقب بقوله في تعريف النسخ: رفع لحكم أو بيان الزمن، أو هنا لتنويع الخلاف ذكر رفع لحكم أو بيان الزمن، بمحكم القرآن أو بالسنن، يعني لا بد أن يكون بالقرآن أو بالسنة ولا يكون مثلا بإجماع ولا قياس ولا غير ذلك كما سيأتي. قال: وعلى هذا القول الثاني فالنسخ يرجع إلى التخصيص في الأزمان، يعني يخصص هذا مختص بزمن وهذا مختص بزمن، بدل أن يكون التخصيص في الأفراد صار تخصيصا في الأزمان. قال: وهو معترض لأنه لا يشمل النسخ قبل التمكن من الفعل. النسخ من التمكن قبل الفعل الراجح أنه نوع من أنواع النسخ، يعني قبل أن يتمكن المكلف من فعل ينسخ عنه. فإذا قلنا إنه تخصيص في الزمن فإنه لا يتناول هذه الصورة، بخلاف إذا قلنا هو رفع لحكم. وبعضهم لم يسلم ذلك وقال النسخ قبل التمكن المطلوب منه توجه النفس إلى الفعل وكذا، وهذا قد أمكن، إذا أمكن فخلاص، يعني هذا هو الذي كان، هذا جزء مما أريد من المكلف وقوعه وقد وقع الابتلاء به سواء أراد أو لا. وأصلا المعتزلة كأنهم لا يسلمون أصلا بوقوع النسخ قبل التمكن، وهذا سيأتي إن شاء الله فصل خاص به. قالوا: أعلم أن أحد المعتزلة للنسخ الذي ذكره المؤلف باطل فلا حاجة له، وما أورد من الاعتراضات على حد النسخ الذي ذكرنا بأنه رفع الحكم كله ساقط والحد صحيح، هكذا أجمل الشيخ ولم يفصل. وأعلم أن النسخ لا يلزمه البداء الذي هو الرأي المتجدد. البداء يعني بعض من أنكر النسخ حتى من غير المسلمين زعموا أن النسخ هذا يقتضي البداء، معناه أن الله عز وجل بدأ له ما لم يكن يعني في البدء باديا له، يعني ظهر له أمر، تعالى الله عن هذا القول علوا كبيرا، فغير الحكم فقالوا هذا لا يليق بالله فأنكروا النسخ، وهذا باطل، فالنسخ لا يستلزم البداء، بل الله عز وجل يشرع الحكم وهو يعلم أنه سينسخه في الوقت الذي اقتضته حكمته جل وعلا، فليس فيه بداء. وقد نقل إنكار النسخ عن اليهود، وبناء على هذا أنكروا أن تكون التوراة تنسخ أحكامها، قالوا وهذا مما جحدوا به رسالة عيسى فمن بعده، لأن عيسى قال وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فقالوا كيف ينسخ حكم التوراة، حكم التوراة لا ينسخ، فكفروا به. والله عز وجل ألزمهم في كتابه بقوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. يعني أنه هذا يدل على أن يعقوب عليه السلام كان حرم على نفسه أشياء وما بقي كان حلالا إلى أن نزلت التوراة فنسخت الحكمة. فإذا أنتم تزعمون أنه لا نسخ في الرسالات الإلهية، وأنتم بأنفسكم تشهدون في كتبكم أنه حصل النسخ. قال العلماء وهذا فيه أهمية علم التاريخ في الرد على أهل الباطل. وينسب إلى أبي مسلم الأصفهاني، وسوف يوجهه الشيخ رحمه الله، إنكار النسخ سوف يوجهه الشيخ أنه ليس على ظاهره. قال وأعلم أن النسخ لا يلزم البداء الذي هو الرأي المتجدد، لأن الله يشرع الحكم الأول وهو يعلم أنه سينسخه في الوقت الذي تزول مصلحته فيه وتصير المصلحة في الناسخ. بعضهم أيضا قال واعترضوا على نسخ القبلة، والله عز وجل بيّن هذه القضية وجلّها في سورة البقرة، فقالوا إن كانت القبلة الأولى صحيحة فقد انتقل إلى باطل، وإن كان باطلا فقد كان على باطل، وظنوا أنهم بهذا حصروا الأقسام، ولم يعلموا بجهلهم أن هذه كانت حقا في وقتها وهذه حق في وقتها، بمعنى أن الأمر يدور مع الله عز وجل، مع أمر الله عز وجل. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، فالبر يدور مع إيش؟ مع ما أمر الله به من جهة، ومن جهة أخرى حتى الحكمة قد تقتضي أن تكون المصلحة في هذا في وقت معين ثم في هذا في وقت معين، كما أن الشرائع ينسخ بعضها بعضا على حسب حكمة الله عز وجل وما يقتضي شرع الأحكام من المصالح، كذلك في الشريعة الواحدة يحصل ذلك. وهذه شبهة جاب الله عز وجل في مواطن كثيرة في القرآن، ومنها أيضا قوله في سورة النحل وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلم. طيب قال فإذا جاء ذلك الوقت نسخ الحكم الأول وعوض منه الحكم الناسخ على وفق ما سبق في علمي أنه سيفعل، إذن لا بدأ. ثم ألزمهم بمثال يلزمهم، قال ألستم أنتم تقولون الله عز وجل يقدر صحة الإنسان ثم يمرضه ثم يصحه ثم يغنيه ثم يفقره ثم يغنيه، طيب هل نقول إن الله بدأ له أن يفقره بعد أن أغناه؟ لا، أنتم لا تقولون بهذا. طيب كذلك كما القول في الأحكام الشرعية كالقول في الأحكام القدرية سواء بسواء، لأنهما من أفعال الرب، صحيح أن هذا فيما يتعلق بالقدر وما يتعلق بالشرع، لكن كما أن هذا لا يلزم البدء فهذا لا يلزم البدء. أما كونه ظاهره التأبيد فالله عز وجل يعلم أنه سيفعله من البداية، وإن لم يعلمه المكلفون، ولا يلزم أن يعلم المكلفون من أول الأمر أن هذا سينسخ. ولهذا إذا علم المكلفون من أول أنه سينسخ معقد بوقت فهذا لا يسمى نسخا في اصطلاح الأصولين الجمهور هؤلاء. ومن ذلك مثلا وضع الجزية لما ينزل عيسى، قالوا هذا حكم مؤقت بوقت ولا يقال له نسخ، وكذلك قوله حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ثم قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، هذا أصلا حكم مؤقت بوقت من بداية الأمر فلا يسمى نسخا في اصطلاحهم. قال فإذا جاء ذلك الوقت نسخ الحكم الأول، نعم. قال كما أن المرض بعد الصحة وعكسه، والموت بعد الحياة وعكسه، والفقر بعد الغنى وعكسه، ونحو ذلك ليس فيه بداء لسبق علمه تعالى بأنه سيفعل ذلك في وقته كما هو ظاهر. نعم. نعم لعلنا نعم نأخذ هذا إن شاء الله على السريع. قال المؤلف رحمه الله فإن قيل فما الفرق بين النسخ والتخصيص إلى آخره، النسخ والتخصيص يختلفان لكن من وجوه متعددة، ذكر منها ابن قدام رحمه الله سبعة أوجه وضحها الشيخ. قال اعلم أن السلف يطلقون اسم النسخ هذا تنبيه مقدمة مهمة جدا، وهي أن السلف اصطلاحهم في النسخ غير اصطلاح الأصولين المتأخرين. فالسلف إذا قيدت آية أو خصصت أو كذا يسمونها نسخا، يعني يسمون النسخ الاصطلاحي هذا نسخا، ويسمون أيضا البيان يسمونه نسخا. فإذا قيدت آية يقولون نسختها كذا، وإذا مثلا خصصت آية يقولون نسختها كذا. مثال ذلك مثلا أن يقولوا في قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هذه الآية ظاهرها أن كل من أراد شيء من الدنيا حصل له، قالوا قيدتها قوله في سورة الإسراء، أي أقصد نسختها يقولون قوله في سورة الإسراء: نعم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فقالوا هذه، هذا طبعا في اصطلاح الأصوليين لا يسمى نسخا وإنما يسمى تقييدا، وهم قالوا أو تخصيصا، وهذا وهم قالوا سموه نسخا ولا مشاحة في الاصطلاح. هكذا السلف، وهذا تنبيه مهم جدا حتى يعرف. ولهذا من قال من العلماء مثل ابن تيمية ينسب أيضا للشاطبي وغيره أن آيات السيف لم تنسخ آيات العفو والصفح في مكة، وإنما هو تخصيص هذه بحال دون حال، قد يحملون قول السلف نسختها آية السيف نسختها آية كذا على هذا الاصطلاح، بمعنى أنه تقييد أو كذا. فإذا رجع العلة، إذا رجعت العلة رجع الحكم، والله أعلم. قال: وأما الأصوليون، نعم، وعلى التخصيص والتقييد فالجميع يسمونه، اعلم أن السلف يطلقون اسم النسخ على ما يطلق عليه الأصوليون، وعلى التخصيص والتقييد فالجميع يسمونه نسخا كما نبه عليه غير واحد. وأما الأصوليون فلا يطلقون النسخ على التخصيص ولا التخصيص على النسخ، ولهما عندهم متغايران متباينان. وحد النسخ عندهم هو ما تقدم في كلام ابن قدامة قبل قليل، وحد التخصيص في اصطلاحهم هو قصر العام على بعض أفراده بدليل يقتضي ذلك كما سيأتي إن شاء الله، قصر الذي عم مع اعتماد غيرين على بعض من الأفراد. وبتعريف كل منهما يظهر الفرق، وذكر المؤلف الفرق بينهما من سبعة أوجه. الأول أن التخصيص بيان، وأن المخصوص غير مراد باللفظ، والنسخ يخرج ما أريد باللفظ الدلالة عليه، يعني المنسوخ أصلا كان داخلا في النص الأول ومرادا، وأما التخصيص يبين أن بعض الأفراد لم تكن مرادة أصلا بالنص الأول، وهذا واضح. ويضحه أن مثل قوله فلبث فيهم ألف سنة الآية ظاهر أن ألف كاملة، لكن قوله إلا خمسين عاما بين أن هذه الخمسين غير مراد دخولها في الألف، وأن المراد من الأول مراد بالألف 1955 بدليل قوله إلا خمسين عاما، وهذا المثال بناء على أن الاستثناء بإلا ونحوها من العدد تخصيص، وهو قول الأكثر من العلماء. كما أشار إليه لأنه من نوع من أنواع التخصيص المخصصات المتصلة، هذا هو المعروف. كما أشار إليه في المراقب بقوله وعدد معك إلا قد وجب له الخصوص عند جل من ذهب، بخلاف النسخ فالذي يرفعه الناسخ كان قبل النسخ مقصودا دخوله في معنى اللفظ وفي الحكم كما هو واضح. الثاني أن الشرط أن النسخ اشترط تراخيه، وهذا تقدم كما تقدم، بخلاف التخصيص فإنه يجوز اقترانه، يعني لا، ليس معنى هذا أن التخصيص دائما مقترن، قد يقترن وهو المخصص المتصل، وقد لا يقترن وهو المخصص المنفصل، بينما النسخ لا بد أن لا يقترن، بل لا بد أن يتراخى ويتأخر الناسخ عن المنسوخ. قال: وربما لازمك التخصيص بالشرط والصفة والغاية والاستثناء وبدل البعض من الكل، كما يأتي إيضاحه إن شاء الله في مبحث المخصصات. الثالث أن النسخ يدخل في الشيء الواحد، إذا كان فرد واحد يمكن أن ينسخ، لكن إذا كان فرد واحد كيف يخصص؟ فكنسخ استقبال بيت المقدس ببيت الله الحرام فالمنسوخ شيء واحد، بخلاف التخصيص فلا يدخل إلا في عام له أفراد متعددة، يخرج بعضها بالمخصص ويبقى بعضها بالآخر ويبقى بعضها الآخر. على كل التمثيل قد يكون فيه نظر، لأن استقبال بيت المقدس واستقبال بيت الحرام وشيء واحد، يعني هذا بإجمال، وإلا ففيه أحوال، ولهذا صح التخصيص في استقبال بيت الله الحرام كما ترك ذلك في القتال وفي المريض الذي لا يستطيع وفي النافلة في السفر، فهو يعني قابل للتخصيص، لكن الشأن لا يعترض المثال. المقصود أن الشيء إذا كان واحدا، مثلا إذا أمر شخص معين بعمل معين واحد لا يتجزأ جاز نسخه، بخلاف إذا كان التخصيص لا يكون إلا في أفراد تترك بعضها ويخرج بعضها ويبقى بعضها داخلا في العموم. الرابع أن النسخ لا يكون إلا بخطاب جديد، والتخصيص قد يقع بغير خطاب، يعني التخصيص النسخ لا يكون إلا بخطاب أصلا، وأما التخصيص قد يكون بغير خطاب كالتخصيص بالقياس، تخصيص ببعض أنواع المخصصات المنفصلة ليست بخطاب. وبالعقل وبالعرف المقارن للخطاب عند من يقول بهما بأن هذا من التخصيص كما سيأتي إن شاء الله، وغير ذلك كما سيأتي إيضاحه في مبحث المخصصات المفصل. الخامس أن النسخ لا يدخل الأخبار لأنه يستلزم كذب الخبر الأول. لا يمكن أن أقول لك جاء زيد لم يجي زيد وأقول هذا نسخ، لأن هذا يستلزم أن الخبر أو الكذب بمعنى أنه مخالف للواقع، وأخبار الله ورسوله لا يمكن أن تخالف الواقع، وإنما هو في الإنشاء فقط بخلاف، يعني مثلا في الإنشاء الطلبي مثلا افعل لا تفعل فقط بخلاف التخصيص. طبعا يستثنى من هذا الخبر المراد به الحكم، هذا شيء آخر، لكن نقصد الخبر المراد به الخبر المراد به الطلب هذا شيء آخر، لكن الخبر المراد به الخبر لا ينسخ لكن يخصص. فلو قلت مثلا قتل زيد قبيلة كذا ثم قلت أعني أكثرهم مثلا أو كذا، هذا سيصح، التخصيص يدخل في الأخبار، وإنما هو في الإنشاء فقط بخلاف التخصيص فإنه يكون في الإنشاء وفي الخبر يدخل فيهما. السادس أن وهو قبل الأخير أن النسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته، يعني يرفع حكمه تماما، والتخصيص لا ينتفي معه ذلك، يعني يبقى من العام من الأفراد المندرجة تحت العام بعضها. إيضاحه أن مثل قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، لما نسخ على القول بأنه يعني أن هذه ناسخة لهذه، وهذا فيه نزاع، لما نسخ بقوله تعالى ويتربصن بأنفسهن أربعة أشهر عشرة لم تبقى دلالة الآية الأولى على الحول في العدة مقصودة في المستقبل بعد ورود الناسخ، خلاص يعني انت رفع حكمه، بخلاف التخصيص. وسيأتي أن التحقيق عند متأخري الأصوليين أن العام المخصوص يراد فيه شمول جميع الأفراد من حيث تناول اللفظ لها دون الحكم لها لوجود المخصص، يعني أن العام على ظاهره هكذا يراد به جميع الأفراد ثم يأتي المخصص ويخرجها من حيث الحكم لا من حيث تناول اللفظ العام لها. أما العام المراد به الخصوص فالأفراد الخارجة بالمخصص لم ترد فيه تناولا ولا حكما كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى، أي إن هذا هو الفرق بين العام المخصوص والعام مراد به الخصوص. العام مراد به الخصوص أطلق اللفظ العام وأريد به من الأول أفراد معينة، وأما ذاك فأريد به جميع الأفراد ثم أتى المخصص وبين ذلك. السابع وهذا يأتي إن شاء الله في موضعه، السابع والأخير أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد على قول، يعني بخلاف التخصيص فإن المتواتر يخصص بالأحاد بلا إشكال، لأن النسخ هذا على الصحيح، يعني لأن النسخ رفع والتخصيص بيان. النسخ فيه نوع من إبطال الحكم ورفع الحكم، خلينا نقول أفضل من إبطال، وأما التخصيص فهو نوع من أنواع البيان، والبيان لا يمتنع أن يكون بأقل من حيث الثبوت بخلاف الرفع، لأن فيه رفعا ومضاء يعني نوع من التغيير الحكم وكذا، فإن كثيرا من الأصولين يشترطون أن يكون مقاربا له مساويا له في مسألة التواتر، لكن سيأتي كلام على ذلك إن شاء الله في فصول قادم. فقوله تعالى وحل لكم ما وراء ذلك متواتر خصص عمومه بحديث لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها أو أحد، وقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الآية خصص بقوله إنما عشر أنبياء لا نورث الحديث هو أحد، والقرآن طبعا متواتر كما تقدم، وأمثلته كثيرة وسيأتي في مبحث التخصيص كثير منها إن شاء الله تعالى، وأنه لا مانع من تخصيص المتواتر بالأحد. وأشار في المراقي وسيأتي في مبحث التخصيص كثير منها إن شاء الله تعالى، وأشار في المراقي إلى جواز بيان التواتر بالأحد وبيان المنطق بالمفهوم بقوله وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد، دلالة بالرفع، يعني أن القاصر لا مانع أن يبين سواء كان قاصرا من جهة الثبوت أو من جهة الدلالة. ثم ختم بتنبيه يعني هذا التنبيه اعلم أن التخصيص إن لم يرد فيه المخصص بالكسر إلا بعد العمل بالعام، والتقييد إن لم يرد فيه المقيد بالكسر إلا بعد العمل بالعام بالمطلق عفوا فكلاهما نسخ، ولا يجوز أن يكونا تخصيصا وتقييدا لأن التخصيص والتقييد بيان، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت العمل، فلما تأخر عن وقته تعين كونه نسخا، وأشار إلى ذلك في المراقي بقوله في المراقي في الأول بقوله وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصصا جلي، وأظن أن ثمة نسخة مخصص جلي. وفي الثاني بقوله وإن يكن تأخر المقيد عن عمل فالنسخ فيه يعهد. يعني خلاصة ما يريد الشيخ هنا أنه لا يجوز أن يأتي التخصيص أو التقييد بعد إمكان العمل بالعام، لأنه لو تأخر بحيث يمكن للمكلفين أن يعملوا بالعام أو بالمطلق ثم جاء التخصيص والبيان، هذا يعتبر تغييرا لحكم بعض الأفراد التي خرجت بالتخصيص أو التقييد، فيعتبر نسخا حينئذ، لأنهما بيان، النسخ والتخصيص بيان، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة فضلا عن وقت العمل، وقت الحاجة هو وقت العمل في الحقيقة، فلا يجوز تأخيره عنه. إذا تأخر عنه فإنه يعد تخصيصا. مثال ذلك أن ينزل نص عام مثلا بإباحة، ولهذا قيل في قوله، قيل يعني والشأن لا يعترض مثال، في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه لا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وإلا لغير الله به. هذه آية مكية من سورة الأنعام، وهي مكية، قد ورد أنها يعني وإن كان الأخبار يعني فيها كلام أنها نزلت جملة واحد بمكة، ثم جاء تحريم الحمر الأهلية وما إلى ذلك في المدينة، قالوا هذا نسخ، لأن مفهوم هذه الآية وهو واحد من دلالات الآية يتناول إباحة كل شيء لم يذكر في هذه الآية، ومنه الحمير، ومنه ذو المخلب من الطير، ومنه ذو الظفر من السباع، ذو الناب من السباع عفوا، وهكذا. فإذا ما جاء في المدينة من تحريم هذه الأشياء على الصحيح أنها محرمة يعتبر نسخا. طيب فإن قال قائل بل هو تخصيص لأن هذا عام وهذا يخصصه، نقول نعم، لكن التخصيص بعد إمكان العمل، كان يمكن هناك سنين طويلة يمكن أن يأكل إنسان فيها حمارا أو كذا، أو يأكل هذه الأشياء باحتجاجا بهذه الآية، فأمكن العمل بها زمنا طويلا ثم رفع هذا العمل، إذن هذا يعتبر نسخا في حق هذه الأفراد التي أخرجت. هذا واضح بالتأمل. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.